إذا أقيمت صلاة لعذر مثل مطر فصلى الناس المغرب ثم أقيمت الصلاة للعشاء، فهل يجوز للمتأخرين أن يصلوا المغرب أم يدخلوا مع الجماعة في صلاة العشاء؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الترتيب بين الصلاتين واجب، فيصلون المغرب أولا ثم يصلون مع المأموم مع الإمام ما بقي من صلاة العشاء، وإذا سلم الإمام فإنهم يأتون بما فاتهم منها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.